كالحمار مثلا، هل أن رجلا زكى حمارا لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا؟ إذا الآن الميتة ما تحدث عنه يدخل فيها المنخرطة المتردية الموقوذة الموقوذة النطيحة، هذه ميتة. طيب الصورة الثانية، ما لم يذكى زكاة شرعية. طيب الآن مثال الذي لم يذكى زكاة شرعية، كرجل جاء وذبح الذبيحة من القفا، من قفاه وفصل الرأس فلم تطهر ميتة، ذبحها من القفا وفصل الرأس لم تتحرر صارت ميتة، لا معنى. وهل يدخل في ذلك متروكة التسمية؟ فيها بحث طويل، والراجح في متروكة التسمية نسيانا أنها تؤكل، للحديث أن اسم الله على كل مسلم ولو نسي، وهو يحسن بمجموع الطرق على إخوان. وهذا مذهب الإمام الشافعي وجماعة. إذا الآن الميت الأصل أنها محرمة، ذكروا حكمة التحريم، قالوا لأن الميتة فيها الدم السائل، وهذا الدم السائل نجس ويحتمل الجراثيم أو دم المسفوح. قال فإنه رجس، فإنه رجس يعود على كل مربوط قبله، معنى الميتة على الدم المسفوح على لحم الخنزير. طيب الدم كذلك الأصل فيه أنه محرم نجس، عرفنا يا إخوان. استثني من ذلك نوعان، الكبد هو دم لكن ليس بدم سائل، هو دم متجمد خلطه الله على هذه الدم، معنى الطحال على وزن الكتاب كذلك دم متجمد ليس بدم سائل. قال فأما الميتتان فالجراد والحب، الجراد ليس له نفس سائلة، ليس له دم يسير، الجراد وهو طاهر جائز أكله مباح حلال والحوت. وأما الدمان فالطحال والكبد، الحديث الذي مر معنا في أول كتاب، والطهور ماء الحل، والطهور ماء الحل ميتته أعم من قول والحوت، الحل ميتته. وأما الدمان فالطحال والكبد، الجراد مؤنثه جرادة، وليس الجراد مذكر، إنما الجراد اسم جنس كالشجر والبقر وما إلى ذلك. الجراد يا إخوة ليس مذكر جرادة، الجرادة مؤنث الجراد، والجراد طائر معروف شاسع الوجود، والحوت سيأتي الكلام عنه. الدمان خلف الطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه، أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني المروزي وابن ماجه، قال وفي ضعف بسبب عبد الرواية عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف جدا. جمع الطحال يا إخوة طهر وأطهر، طهر وأطهر. طيب نقرأ ما يريد أن يقوله الإمام الصنعاني رحمه الله، اسم الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني، الصنعاني ابن الأمير، كان من بيت الإمارة في اليمن، والوزير ابن الوزير معروف قبل سنوات ربما بأربعمائة سنة أو خمسمائة سنة ابن الوزير الآن اليماني السمعاني كذلك. قال علي بن عمر رضي الله عنه أو عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتة من عندكم في نسخة زيادة على شيء استخبرنا زيادة في من لكم معهمش نسخ صبر السلام يقول أنت في الإخوة المعهمش نسخ يا الشيخ وليد وفي الكراتين لا يخرجهم نسخ انظروا الإخوة الذين يسمعون هي من أربعة أجزاء طيب أريد أن أقول يا إخوة يقول هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض أن هذا إيه مرفوع صريح الدكتور عليك معك نفسه طيب شو الدكتور معك نفسه الشيخ عمار معك نفسه أعطي نفسه أخونا سامح معك أخونا نور أخونا نزيد محسن أيمن سنة أيمن أخونا معك أحمد أخونا صاحب طارق معنا طيب أخونا معنا ليش معنا ها؟ أخونا ليش معنا ما هي إن شاء الله هي موجودة بإذن الله طيب جزاكم الله خير لو في زيادات عندكم في النسخ أخبروني يقول حلت لنا ميتتان أي بعد تحريمها الذي دلت عليه ماذا؟ الآيات ودمان كذلك فما الميتتان فالجراد أي ميتة ميتة الجراد يوجد قد مات حتى حلال طيب وضعه الإنسان في ماء مغلي سلق حلال معنى ضرب بسبب شدة البرد ومات حلال شوية حلال قطعت رأسه حلال لم تقطع رأسه حلال على أي صورة وجد الجراد العلة والحكمة يا إخوان ليست له نفس سائلة كالذباب والنحل والنمل وما إلى ذلك الذباب في الحديث كما سئل في الصحيح أنه إذا وقع في الشراب أنه يطرح ويغمس في الشراب حتى يذهب الدواء الداب ويدفع هذا بذلك عرفنا يا إخوة قال فأما الميتة فالجراد وفي الحديث حديث سلف الأربعة في الصحيح غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام سبع غزوات فكنا نأكل فيها الجراد والجراد كما سبق معنا يا إخوة له قواعد صحيحة فيه ترجعوا إن شاء الله في كتاب ابن القيم الطب النبوي نعم طاهر ماذا؟ طارق الجراد طارق يأتي يأكل الزرع عندكم لا يجي كده لا يعملوه بالسم يرشوه بالسم الجراد هي مش خضرة هي إلا الصفرة كده شفتها بالثور بس الأكثر ما يجي إلى الصفر يأتي يأكل الزرع تنام انت في الليل وتصبح تحصل زرع معقول مقطوف في تصدوب الحكومه بتطلب ايه؟ المبيدات السامه. يعتبر حشره. ها؟ انت تعتبرهم حشره لكن لو اكلته تتلطم منه كل ساعه ان شاء الله. ايه

وايضا في عن عائله ابي اسحاق. اذا هو من اهل الحديثيه لا يصح. السؤال هنا لماذا اتى الحافظ ابن حجر بهذا الحديث في كتاب اقسام المياه، مع ان هذا الحديث يؤثر العلماء ويذكرونه في كتاب الاطعمه. العلماء قالوا السر في هذا بيان طهارة هذه الأشياء المذكورة بالحل والإباحة في هذا الحديث، وأنها لو وجدت ميتة الجراد والحوت، لو وجد في ماء قليل أو كثير وتغير الماء هذا فلم يتغير بنجس إنما تغير بطهر فلا يؤثر في طهارة الماء. عرفنا هذه؟ طيب بارك الله. هذا باختصار ما قاله الصنعاني في الشرح، ممكن ان شاء الله نلخص هذا في عده نقاط. ما يؤخذ من هذا الحديث عبره على سبيل الاختصار ذكره الشيخ عبد الله البسام وكذا الشيخ العثيمين. واحد، ما يؤخذ من هذا الحديث تحريم الدم المسفوح اخذا من اباحه الدمين المذكورين في الحديث، وهذا منصوص عليه في كتاب ربنا: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. الصحيح فانه الضمير يعود على كل مذكور على حده، لان من العلماء من قال الضمير يعود على اخر مذكور يعني لحم الخنزير. الصواب يعود على كل مذكور على حده. يقول هذه الوصيه تحريم الدم المسفوح اخذا من اباحه الدمين المذكورين في الحديث، فاستثناء حل بعض الشيء دليل على حرمه البطن. هذا احلت لنا ميته ودما. قال وادلته الاخر المعروفه، يعني دليل على حرمة الباطي غير المذكور في هذا الحديث. الأصل أن الميتة محرمة، يعني والأصل أن الميتة نجسة كما هو نص الآن. طيب الدم كذلك، وتعلمون أن الدماء الصحيح أنها نجسة مطلقا، قد حكى الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد ومنهم ابن حزم ومنهم ابن عبد البر ومنهم ابن تيمية ومنهم ابن القيم ومنهم السركشي ومنهم أبو بكر العوض ومنهم ابن حزم وقبله النووي. معنا إنما جاء الخلاف عند المتأخرين، وكل نص يفيد طهارة الدم فهو إما ضعيف وإما مؤول، إما ضعيف وإما مؤول. واستناد الإجماع هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعم إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والآيات التي في نفس الباب معنى إخوان؟ نعم تضرش أصدر للشيخ الألباني بن عسلين مخالفة الإجمال، هم أصلاً لم يعتقدوا صحة الإجماع. مقالوا من عقل أيوة لما قالوا برأيهم هذا رحمة الله عليه جميعا لم يعتقدوا صحة الإجماع، لم يعتقدوا ثبوت الإجماع، فمن هنا جاء الاشتهاد. وايضا متابعه لبعض المتاخرين كالشوكاني وما الى ذلك. طيب وايضا الايه وايضا الانعام قل لا اجد فيما اوحي اليه، يعني مبسوط في ذاك الزمان ذاك الوقت عند نزول الايه، والا هناك اشياء حرمت، الخمر حرمت لم تذكر في الايه. معنا